إلى جميل، فكل إنسان في خلقه جميل لأن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم. فاسم جميلة لو أطلق على أي واحدة في الدنيا هيكون في الصدق، إنما طائعة من الجاز جدا إنها ما تطيعش. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الاسم جميلا وفي نفس الوقت صادقا، فلا بد أن نراعي بعض الآداب ونحط في اعتبارنا إن هذه الأشياء لما نيجي نختار الاسم نحرص على اختيار الاسم الأحب ثم المحبوب، الأحب كعبد الله وعبد الرحمن، ثم المحبوب محمد وأحمد وغيره، ونراعي قلة الحروف، نراعي أن الاسم يكون قليل في الحروف، يعني نقلل في الحروف على قدر ما نستطيع، مش نجيب اسم الولد فيه 20 حرف أو 10 حروف، مش نجيب اسم يعقد الواد من البداية، ندور على اسم خفيف عشان لما نيجي نسأل المولود بعد ذلك يقدر ينطق. مش واحد يجي يسمي بنته مثلا حتشبسوت، هتيجي تسأل البنت بعد كده اسمك ايه يا حبيبتي، هتقولك ايه، هتبص تلاقيها عمالة تلخبط في الكلام عمرها ما تنطق في الصح. طب انت انطقها كده اعمل حاجة؟ واحد لا لا اله الا الله، يعني سبحان الله. العيل الصغير لازم الواحد يراجع الاسم بينه وبين نفسه، يا ترى الولد ده لما يبدأ ينطق هيقدر ينطقه ولا لا؟ حتشبسوت هتبقى فيها لخبطة، حبسبشوت حبسه، خلي بالك خليت البنت ما عندهاش فكر حتى في النطق لخبطتها في اسمها، امالها تعمل هي ايه في اسماء الناس؟ اذا سيكون عندها تردد حتى في تلقي الكلام وفي القاء الكلام، وممكن تطلع تتهته وانت السبب. لابد ان احنا نختار اسم خفيف في النطق للولد، اول ما ينطق الاسم يقدر يقوله، لان هناك بعض الاسماء اللي بتبقى تقيله على اللسان، بتبقى تقيله حتى على الكبير ما بالك بالصغير. يعني احنا مثلا فضلوا يعلموني في كلمه اسكندريه ديت لحد ما الواحد راح ثانوي، كنت متعقد منه، تيجي تقولها اسكندريه يا ابن اعدل مفيش فايده. طب ديت بلد، انما اسمي ما اعرفش اقوله كمان تبقى مشكله. لابد ان يكون الاسم حلو ويكون خفيف حتى عند الاستماع. نحاول جاهدين ان احنا نختار اسم ما يتفهمش غلط في الاستماع، ما يتفهمش غلط في الاستماع ولا يؤول. لابد ان نختار اسم يسمع على المحمل الصحيح بقدر ما نستطيع. يعني مثلا البنت اللي اسمها حتشبسوت دي لو وقفت في قلب فصل مره والاستاذ بيقول لها انت اسمك ايه يا بنتي، هتقول له حتشبسوت، ويقول لها ايه هلبس بوت، يوم العيال تضحك عليه. اذا لابد ان احنا نختار اسم يكون خفيف على الاسماع عشان ما نعرضش الولد للاستهزاء والسخريه. يعني مثلا ما نختارش الاسماء الثقيله قوي، لان في بعض الاسماء بتعقد، زي مثلا ايه صيدح واحد الله صلي على رسول الله. انا فضلت لحد ما خلصت التعليم ودرسنا، وكل ما اروح لواحد يقول لي اسمك ايه، اقول له ايمن صيدح، يقول له صبيح، اقول له صيدح، يقول له صبيح صيدح صليح صيدح صلاح، مفيش حد عارف ينطقها ابدا. يمكن الناس ما عرفوش الاسم الا بعد ما انكتب على شروط من الشرايط. وبعدين هقول لك على موقف طريف جدا حصل لنا في رمضان. كنا ماشيين رايحين لندوه من الندوات ومحاضره من المحاضرات، فلقيت واد صغير واقف على الطريق قبل صلاة المغرب في رمضان، قلت له اركب معانا، قلت له اركب معانا. وكنا بالراجع انا ومجموعة من الاحبة الكرام في العربية واحنا ماشيين شريط لسه هنسجله، فالواد بص ليا كده وقال لي ايه وده شريط الشيخ ايمن؟ قلت له ايوه. انت تعرفه؟ قال لي اه، ده انا بحب الشيخ ايمن صلحوه ده قوي، ده انا بحب الشيخ ايمن صلحوه ده قوي. قلت له ايه جزاك الله خيرا. اسمه ايه؟ قال لي ايمن صلحوه. قلت له ربنا يبارك لك، متشكرين يا عم الحاج. قعد الناس يضحكوا عليا في العربيه، ولو انا مش فاهم ممكن اتعقد من اول. فلا بد ان نختار اسما يقل احتمالات اللخبطه فيه، ومن اداب اختيار الاسم ان يكون ملائم، ما يكونش شاذ عن الطبقه اللي الانسان عايش فيها. يعني ما تخليش مثلا واحد عايش في الصعيد واسمه لولي، ما ينفعش بعد ما يكبر ابوه يقول له انت كبرت يا لولي، كرامه العيله في ايدك يا لولي، انت الراجل بتاعنا يا لولي. ينفع يكون عند رجالة مصر الصعايدة واحد اسمه لولي؟ لازم يكون موافق للطبقة اللي احنا عايشين فيها، ولا بد ان يكون الاسم ملائما للملة. مش ممكن واحد مسلم هنسميه مايكل، اكيد مش هنعرف الملة بتاعته، ولا يمكن لواحد غير مسلم انه هيسمي محمد، زي ما هو مش ممكن لواحد غير مسلم انه يسمي محمد. برضو احنا نعتز باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالاسماء المعبدة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. نراعي أسماء الطبقة التي نعيش فيها. فلو إحنا من الأغنياء ما نسميش الواد شحات،